أحسن الله إليكم. تقول إذا سافرت الساعة 11 صباحا ووصلت الساعة 4 عصرا كيف أصلي الظهر؟ هل أجمعها مع العصر عندما أصل أم أصليها في السيارة وأنا جالسة لأنني لا أستطيع الخروج لصلاة الظهر فوالدي يمنعني؟ هل أقصر الصلاة في هذه الحالة جزاكم الله خيرا؟ إذا تعذر عليك أن تؤدي الصلاة في وقتها على الأرض صلي ولو كنت جالسة حتى لو لم يكن وجه المصلي إلى القبلة. وإذا أمكن إقناع أبيك بأي وسيلة ليقف من أجل أن تؤدي صلاة الظهر فافعله. وإذا كان هذا سفرا مستمرا وليس بس مجرد هذه الرحلة، بل أنتم في سفر وستقدمون على بلد لا تقيمون فيها، فلا حرج إذا أخرتم الظهر إلى أن تصلوها مع العصر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.